بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب أفلح. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن عشت نهيت أمتي إن شاء الله أن يسمي أحدهم بركة ونافعا وأفلح، ولا أدري قال رافع أم لا، يقال ها هنا بركة فيقال ليس ها هنا. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينه عن ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أفلح. عقد هذه الترجمة ليبين حكم التسمي بهذا الاسم ونظائره كبركة ونافع وأفلح ويسار ونحو ذلك من الأسماء. فعقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى ليبين حكم التسمي بها، وقد دلت الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ساقه المصنف رحمه الله تعالى وما لم يسقه على كراهية التسمي بهذه الأسماء، وأن التسمي بها يكره كراهة تنزيه لا كراهة تحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعزم عزما على تغييرها، وأيضا لم يغير اسم من كان متسميا بها، كما سيأتي في الترجمة القادمة: باب رباح. رباح هو من هذا القبيل، فلم يغيره النبي عليه الصلاة والسلام، فنهى عن هذه الأسماء، ويحمل النهي على الكراهة، كراهة التنزيه لا كراهة التحريم. وابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المولود في أحكام المولود عقد فصلا تحدث فيه عن الأسماء التي ينهى عن التسمي بها، وكذلك عن الأسماء التي يكره التسمي بها، وفصل كثيرا في هذا الباب. وفيما يتعلق ببابنا هذا، قال رحمه الله تعالى في كتابه التحفة: من الأسماء، يقول رحمه الله: من الأسماء المكروه التسمي بها. عد رحمه الله هذه الأسماء التي في الحديث من الأسماء المكروه التسمي بها، أي بركة ونافع وأفلح ويسار. قال: وفي معنى هذه الأسماء، وفي معنى هذه الأسماء مبارك ومفلح وخير وسرور ونعمة وما أشبه ذلك، فإن المعنى الذي كره له النبي صلى الله عليه وسلم التسمي بتلك الأربع موجود فيها، أي موجود في هذه الأسماء التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. والإمام البخاري أورد في هذه الترجمة حديثين عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عشت نهيت أمتي إن شاء الله أن يسمى أحدهم بركة ونافعا وأفلح، ولا أدري قال رافع أم لا. قوله إن عشت هذا فيه شعوره عليه الصلاة والسلام بدنو الأجل واقترابه، وقوله نهيت أمتي إن شاء الله فيه عمل بقوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقوله أن يسمي أحدهم بركة ونافعا وأفلح، التعليل في النهي عن التسمي بهذه الأسماء بين في الحديث، قال يقال ها هنا بركة فيقال لا ليس ها هنا، أو مثلا يقال عندكم بركة يقصد الشخص الذي سمي بهذا الاسم فيقول المجيب لا ليس عندنا بركة، أو يقول عندكم أفلح أو مفلح أو يسار فيقول لا ما عندنا يسار، أو عندكم خير يقول لا ما عندنا خير. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسمي غلامك رباحا، لا تسمي غلامك رباحا ولا يسار ولا يسارا ولا أفلح ولا نافعا. وهذا فيه جزم بالنهي، وهذا فيه جزم بالنهي عن التسمي بهذه الأسماء، والحديث في صحيح مسلم عن سمرة بن جندب. زاد أبو داود قال فإنك تقول أثم هو فيقال لا، أو فيقول لا، تسأل عندكم رباح يقول ما عندنا رباح، أو عندكم يسار يقول ما عندنا يسار. ولهذا قال فإنك تقول أثم هو، أي أيوجد عندكم مثلا رباح أو سرور أو يسار أو نحو ذلك من الأسماء التي من هذا القبيل، فيقول لا ما عندنا. فلأجل هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التسمي بهذه الأسماء، قال لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافعا. هنا في الحديث قال جابر رضي الله عنه ولم ينهى عن ذلك، جابر رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عشت نهيت عن كذا وكذا، قال ولم ينهى عن ذلك. هذا الذي قاله جابر عندما قال ولم ينهى عن ذلك هذا بحكم ما علم هو رضي الله عنه، وأما سمرة بن جندب فقد سمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك جزما، سمع نهيه عن ذلك جزما، وقد مر معنا حديث سمرة. ولهذا قال الألباني رحمه الله تعالى قوله ولم ينهى عن ذلك إنما هو بالنسبة لعلم جابر، إنما هو بالنسبة لعلم جابر، وإلا فقد روى أو نقل نهيه عن ذلك سمرة، وإلا فقد حفظ نهيه عن ذلك سمرة. ولهذا قول جابر ولم ينهى عن ذلك أي النبي عليه الصلاة والسلام هذا باعتبار ما علم هو، وسمرة بن جندب سمع من النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك جزما. ولهذا قال سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافعا. ثم يقول الشيخ الألباني رحمه الله والحصيلة أن النهي صحيح، أن النهي أي عن التسمي بهذه الأسماء صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه محمول على التنزيه، أي أن الكراهة ليست كراهة تحريم وإنما هي كراهة تنزيه. قال: لكنه محمول على التنزيه لأدلة ذكرها ابن جرير، أي الطبري رحمه الله، في كتابه تهذيب الآثار، منها حديث رباح غلام النبي صلى الله عليه وسلم الآتي بعده وسيأتي في الترجمة القادمة، ولم يغيره النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كانت هذه الأسماء محرمة وحكمها التحريم لغير النبي عليه الصلاة والسلام من كان قد تسمى بهذه الأسماء، لكنه لكونه لم يغير ونقل عنه النهي فيكون النهي محمولا على الكراهة، كراهة التنزيه وليس كراهة التحريم. نعم. قال: حدثنا المكي قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى وببركة ونافع ويسار وأفلح ونحو ذلك، ثم سكت بعد عنها فلم يقل شيئا. ثم أورد حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى قال فيه: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى وببركة ونافع ويسار وأفلح ونحو ذلك. فلننتبه هنا لقوله رضي الله عنه ونحو ذلك، أي أن النهي ليس مختصا بهذه الأسماء التي نص عليها في هذا الحديث، وإنما النهي يشمل ما كان من الأسماء نحو هذه الأسماء. ولهذا قال ابن القيم كما نقلت قبل قليل، قال: وفي معنى هذا مبارك ومفلح وخير وسرور ونعمة وما أشبه ذلك، أي من الأسماء. قال: ثم سكت بعد عنها فلم يقل شيئا. قوله رضي الله عنه ثم سكت بعد عنها فلم يقل شيئا، هذا كما عرفنا باعتبار ما علمه هو رضي الله عنه وأرضاه. وأما سمره بن جندب فقد سمع النبي عليه الصلاة والسلام وحفظ عنه النهي عن التسمي بهذه الأسماء، وعرفنا أن النهي محمول على كراهة التنزيه لا كراهة التحريم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب رباح. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عمر بن يونس بن القاسم قال: حدثنا عكرمة عن سماك أبي زميل قال: حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناديت: يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: باب رباح. وهذا الاسم هو من الأسماء المندرجة في الترجمة السابقة داخل في باب أفلح، فهو من الأسماء التي كره النبي عليه الصلاة والسلام التسمي بها. ومر معنا الحديث الذي في صحيح مسلم، حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسمي غلامك رباحا، لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافعا. فهو من الأسماء التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التسمي بها، وعرفنا أن النهي نهي كراهة لا نهي تحريم. ما الدليل على أن النهي نهي كراهة لا نهي تحريم؟ هذه الترجمة التي عقب بها الإمام البخاري رحمه الله، فهذه الترجمة أوردها لأنها مبينة إلى أن الأسماء التي مضت ينهى عنها نهي كراهة لا نهي تحريم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغير من كان متسميا بهذه الأسماء، لم يغير ذلك. ولهذا أورد رحمه الله تعالى حديث سماك أبي زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناديت يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث أن عند النبي صلى الله عليه وسلم غلام اسمه رباح، ومر معنا نهيه عليه الصلاة والسلام عن أن يسمي الرجل غلامه رباح، فأفاد هذا وهذا أي مجموع الحديثين أن النهي نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك نهي كراهة، كراهة تنزيه لا نهي تحريم، لأن من هديه عليه الصلاة والسلام تغيير الأسماء المحرمة كما مر معنا أمثلة ونماذج على ذلك كثيرة ساقها المصنف رحمه الله تعالى في أبواب مضت. ونقرأ الآن التعليق الذي علق به الألباني رحمه الله تعالى على هذه الأحاديث. نعم اللي قبله، نعم في الترجمة التي قبله. نعم قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى واعلم أن عند مسلم حديثا آخر صريح في النهي عن الأسماء المذكورة في حديث جابر وهو من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعا لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أثمه فلا يكون فتقول لا. وصحاب بن جرير أيضا وهو مخرج في الإرواء. فاعلم أنه لا منافاة بين الحديثين، إذ أن كلا من جابر وسمرة رضي الله عنهما حدث بما سمع، فجابر حفظ هم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي ولم يحفظ النهي، وسمرة حفظ نهيه ولم يحفظ همه، وكل ثقة. والحصيلة أن النهي صحيح لكنه محمول على التنزيه لأدلة ذكرها ابن جرير فليراجعه من شاء، منها حديث رباح غلام النبي صلى الله عليه وسلم الآتي بعد هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب أسماء الأنبياء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني موسى بن يسار قال أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني أنا أبو القاسم. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة. قال باب أسماء الأنبياء، أي بيان حكم التسمي بأسماء الأنبياء. وأسماء الأنبياء حكم التسمي بها هو أنه جائز مشروع، بل حكى الإجماع على مشروعية ذلك وجوازه وإباحته غير واحد من أهل العلم. فأسماء الأنبياء التسمي بها جائز. بعض أهل العلم نقل عنه كراهة، كراهة التسمي بهذه الأسماء حتى لا تمتهن وتبتذل، حتى لا تمتهن وتبتذل. ولكن الصحيح هو أن التسمي بأسماء الأنبياء سواء اسم نبينا عليه الصلاة والسلام أو اسم غيره من الأنبياء جائز، ومباح ولا محذور في ذلك. ولهذا سيأتي معنا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي. بل إن بعض أهل العلم عد أسماء الأنبياء من أحسن الأسماء، كما نقل عن سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى، وذلك فيما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، قال: أحب الأسماء إلى الله أسماء الأنبياء، أحب الأسماء إلى الله أسماء الأنبياء. ومراده أن أسماء الأنبياء من أحب الأسماء إلى الله، وأما أحب الأسماء إلى الله مطلقا فقد مر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ثم إن التسمي بأسماء الأنبياء كان موجودا في زمانه، فهو عليه الصلاة والسلام سمى بعض ولده بأسماء الأنبياء، وسمى أيضا بعض ولد أصحابه بأسماء الأنبياء كما سيأتي. وكان أيضا معروفا في الأمم الماضية، كان معروفا عندهم التسمي بأسماء الأنبياء، وذلك فيما ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام في قصة المغيرة رضي الله عنه، وهي في صحيح مسلم، عندما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى نجران، فقالوا له هناك: إنكم تقرؤون في القرآن يا أخت هارون، إنكم تقرؤون في القرآن يا أخت هارون، وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، أي من السنوات، فكيف تقرؤون يا أخت هارون مع أن موسى قبل عيسى بسنوات كثيرة؟ يقول للمغيرة: فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك، فقال: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم، إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم. فإذا التسمي بأسماء الأنبياء كان معروفا في الأمم الماضية، وأيضا نبينا عليه الصلاة والسلام سن ذلك لأمته، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال: ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم، ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم. وسمى بعض أصحابي بعض أسماء الأنبياء، سمى بعضهم على يوسف وبعضهم على إبراهيم كما سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. فإذا التسمي بأسماء الأنبياء جائز وسائغ ومباح، ودلت على ذلك الأدلة، وهو موضع إجماع عند أهل العلم. وقد نقل، وسبقا أشرت إلى ذلك، نقل عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه الطبري أنه قال: لا تسموا أحدا باسم نبي، لا تسموا أحدا باسم نبي. وقيل في تعليل نهيه ذلك: لئلا يبتذل، أي لئلا يبتذل اسم النبي، لكنه نقل عنه الرجوع عن ذلك كما حقق ذلك وبينه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري. فخلاصة القول أن التسمي بأسماء الأنبياء جائز ولا محذور فيه، وعليه الأدلة العديدة من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومن هدي السلف الصالح رضي الله عنهم. وقد نقل ابن أبي خيثمة في تاريخه أن طلحة ابن عبيد الله، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، ولد له عشرة من الولد، سمى كل واحد منهم باسم نبي، سمى كل واحد منهم باسم نبي من الأنبياء. ونقل أيضا أن الزبير بن العوام، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان عنده عشرة من الولد، وسمى كل واحد منهم باسم شهيد من الشهداء، من شهداء المسلمين. وهذا نظير ما جاء في الحديث: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم. فطلحة سمى عشرة من أولاده كل واحد منهم باسم نبي، والزبير سمى العشرة كل واحد منهم باسم شهيد. التقى طلحة والزبير فقال طلحة: سميت ولدي بأسماء الأنبياء، أي مشيرا إلى أن أسماء الأنبياء أو التسمي بأسماء الأنبياء أفضل. قال: سميت ولدي بأسماء الأنبياء، وأنت سميت ولدك بأسماء الشهداء، ومعلوم أن مقام الأنبياء وشأنهم أرفع. قال الزبير رضي الله عنه: أنت سميت ولدك بأسماء الأنبياء ولا تطمع أن يكون منهم نبي، وأما أنا سميتهم بأسماء الشهداء وأطمع أن يكونوا شهداء. نعم. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة، ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسموا باسمي، وهذا هو موضع الشاهد. والأمر هنا في قوله تسموا للإباحة، الأمر هنا للإباحة، فأفاد الحديث إباحة التسمي باسم نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا موضع إجماع عند أهل العلم، لا خلافة في إباحة أن يسمي المسلم ولده محمدا، لا خلاف في ذلك، فهذا أمر مباح. ودليل الإباحة قول نبينا عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي. قال: ولا تكنوا بكنيتي فإني أنا أبو القاسم. وهذا يتعلق بمسألة أخرى، وهي التكني بكنية النبي عليه الصلاة والسلام وهي أبي القاسم، وهذه سيأتي عنها الحديث في ترجمة مستقلة عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أنس بن مالك، والشاهد منه للترجمة قول النبي عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي، فدل ذلك على إباحة التسمي باسم النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الحديث فسيعيده المصنف رحمه الله في الترجمة اللاحقة المتعلقة بالتكني بكنية النبي عليه الصلاة والسلام، فسيأتي الحديث عنه هناك. لكن موضع الشاهد من الحديث لهذه الترجمة هو إباحة التسمي باسم نبينا عليه الصلاة والسلام بدليل قوله: تسموا باسمي، والأمر هنا للإباحة. نعم. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يحيى بن الهيثم القطان قال حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما أنه قال: سماني النبي صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني على حجره ومسح على رأسي. ثم ساق رحمه الله هذا الحديث، قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يحيى ابن أبي الهيثم القطان، أقول لعلها والله تعالى أعلم العطار، ويراجع في ذلك تهذيب الكمال المجلد 32 صفحة 20. ثم قال عن أبي الهيثم قال: حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سماني النبي صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني على حجره ومسح على رأسي. الشاهد من الحديث للترجمة تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عبد الله بن سلام يوسف على اسم نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على جواز وإباحة التسمي بأسماء الأنبياء. والحديث فيه جملة من الأمور التي هي من أدب النبي عليه الصلاة والسلام وتواضعه وعنايته صلوات الله وسلامه عليه بأصحابه. قال: أقعدني على حجرة، وهذا فيه رحمته عليه الصلاة والسلام بالصغير واحتفائه به وعنايته به ووضعه في حضنه صلوات الله وسلامه عليه. قال: ومسح على رأسي، وهذا أيضا من اللطف بالصغير، من اللطف بالصغير المسح على رأسه. وأظنه مر معنا ترجمة خاصة بذلك عند المصنف، المسح على رأس الصغير أو رأس اليتيم، فهذا من الرحمة بالصغار وبالأيتام وبالأطفال، ومن نوع المداعبة لهم وإدخال السرور عليهم أن يمسح على رأسه. الشاهد من الترجمة، من الحديث للترجمة، التسمي باسم يوسف وهو اسم نبي. نعم. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور وفلان أنهم سمعوا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: ولد لرجل منا من الأنصار غلام وأراد أن يسميه محمدا. قال شعبة: في حديث منصور أن الأنصاري قال: حملته على عنقي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سليمان: ولد له غلام فأرادوا أن يسميه محمدا. قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. وقال حصين: بعثت قاسما أقسم بينكم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وسيأتي أيضا في الترجمة اللاحقة المتعلقة بالتكني بكنيته عليه الصلاة والسلام، ويأتي الحديث عنه هناك بإذن الله تعالى. وموضع الشاهد منه هو قوله: تسموا باسمي، فدل على إباحة التسمي بأسماء الأنبياء. نعم. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى. هذا الحديث في فوائد كثيرة جدا تتعلق بالمولود وتسمية المولود والآداب التي تتعلق بالمولود جمعت في هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث أهمية استشارة أهل العلم في تسمية الأبناء، وذلك أن بعض الناس قد يجتهد في اختيار بعض الأسماء لأبنائه فيكون فيها مخالفة شرعية، أو تكون متضمنة لمعان لا تليق أو لا تناسب، فلا يتنبه لها لقلة علمه وقلة بصيرته. ولهذا يستفاد من هذا الحديث ونظائره أهمية استشارة أهل العلم والرجوع إليهم في مثل هذا الباب. وهناك أسماء واضحة لا تحتاج إلى استشارة والأمر فيها واضح، لكن هناك أسماء قد يقع في نفس الإنسان منها شيء أو تحيك في نفسه ثم يسمي بها ولا يبالي، وفيما بعد يتبين له أنه سمى ابنه باسم فيه خطأ أو فيه مخالفة أو فيه محذور شرعي. قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم. وهذا فيه دلالة على جواز تسمية المولود يوم الولادة، تسمية المولود يوم الولادة. وابن القيم رحمه الله عقد فصلا في كتابه تحفة الودود في أحكام المولود في وقت التسمية، فقال يجوز أن يسمى في يوم الولادة كما يدل على هذا الحديث، وأيضا حديث النبي الذي عليه الصلاة والسلام الذي أشرت إليه قريبا، قال: ولد لي الليلة غلام وسميته إبراهيم. فهذا يدل على جواز التسمية يوم الولادة. يقول ابن القيم: أو في اليوم الثالث كما دل على ذلك بعض الأحاديث، أو في سابعه عندما يعق عنه كما دل على ذلك أيضا بعض الأحاديث. قال: ويجوز قبل ذلك ويجوز بعد ذلك، والأمر واسع، والأمر واسع. والمبادرة إلى التسمية في اليوم الأول أو الثالث أو السابع في موافقة للأحاديث التي وردت بذلك، وإذا قدم على ذلك كاليوم الثاني أو الرابع أو الخامس أو السادس أو بعد السابع فالأمر في ذلك واسع ولا حرج. قال: فسماه إبراهيم. هذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، حيث سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي موسى الأشعري على اسم نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام. وقوله: فحنكه بتمرة، وهذا فيه مشروعية التحنيك، وتحنيك الصغير هو أن يمضغ، أن تمضغ تمرة أو رطبة ثم يأخذ منها بأصبعه ويدلكها في حنك الطفل، يدلك ذلك في حنك الطفل حتى يكون أول ما يدخل في ريقه ويدخل إلى جوفه هو هذا التمر وهذه الحلاوة وهذه أيضا الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عباده عليها. قال: فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة. وهذا أيضا من الآداب التي تتعلق بالصغير، الدعاء له بالبركة. ولهذا من الدعاء الماثور عن بعض السلف في من رزق بمولود، يقال: بورك في الموهوب وشكرتم الواهب ورزقتم بره وبلغ أشده. نقل عن من؟ عن الحسن البصري، لعله نقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. قال: وكان أكبر ولد أبي موسى، وكان أكبر ولد أبي موسى. وهذا فيه فائدة، أنه يجوز أن يكن الرجل بولد ليس من أكبر ولده، لأن أبا موسى الأشعري يكن بأبي موسى، وأكبر ولده إبراهيم ولم يكن يكنى بأبي إبراهيم. فدل هذا الحديث على جواز أن يكنى الرجل بأحد أولاده ولو لم يكن كبيرا، بل يجوز أن يكنى الرجل بغير ولده، يعني باسم ليس لأحد من أولاده. فأبو بكر رضي الله عنه كنيته أبو بكر وليس له ولد اسمه بكر، وعمر يكنى بأبي حفص وليس له حفص، وأبو ذر يكنى بأبي ذر وليس له ولد اسمه ذر، وخالد بن الوليد يكنى بأبي سليمان وليس له ولد اسمه سليمان. فالشاهد أن الرجل يجوز أن يكنى بأي من ولده وإن لم يكن أكبرهم، ويجوز أن يكنى بغير ولده بأي اسم آخر وإن لم يكن من أسماء ولده، فكل ذلكم جائز ولا حرج فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حزم. قال: حدثنا علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال حزم، قال أنت سهل، قال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبره قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال جلست إلى سعيد بن المسيب فحدثني أن جده حزنا رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال بل أنت سهل. قال ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب فما زالت فينا الحزونة بعد. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة، قال باب حزن، وعقدها رحمه الله ليبين كراهة التسمي بهذا الاسم، وذلك لأن حزن هذه الكلمة من الحزونة وهي الغلظة، من الحزونة وهي الغلظة، يعني يقال أرض حزنة أو أرض فيها حزونة، أي فيها غلظة وشدة. فكره النبي عليه الصلاة والسلام التسمي بهذا الاسم. وأورد رحمه الله تعالى هنا حديث سعيد بن المسيب من طريقين، عن أبيه عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ فقال ما اسمك؟ وهذا فيه مشروعية ذلك، يعني مشروعية أن يسأل الأخ أخاه عن اسمه، وهذا تعارف يحمد ويجلب حبا ومودة بين الإخوان، فيسأله عن اسمه كما كان يفعل ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. قال ما اسمك؟ قال حزن، فذكر أن اسمه حزن، وعرفنا أن حزن يعطي معنى الغلظة من الحزونة وهي الغلظة والشدة. فقال بل أنت سهل، سماه عليه الصلاة والسلام باسم مضاد لاسمه، فاسمه حزن أي يعطي معنى الغلظة، فسماه سهل ضد ذلك. قال لا أغير اسما سمانيه أبي، قال لا أغير اسما سمانيه أبي، فكأنه رغب أن يبقى على الاسم الذي سماه به أبوه. ولما يعزم عليه النبي عليه الصلاة والسلام في التغيير، فهذا يدل على أن هذا الاسم يكره، يدل على أن هذا الاسم يكره، ولو كان محرما لعزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغير. فسهل فحزن رضي الله عنه قال لا أغير اسما سمانيه أبي، ولم يعزم عليه النبي عليه الصلاة والسلام في التغيير. قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد، فما زالت الحزونة فينا بعد، وهذا فيه أن الاسم له تأثير، ومر معنا شيء من الكلام على ذلك في ترجمة ماضية. ولهذا يقول الشاعر وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه، هذا فيه أن الألقاب والأسماء لها نوع من التأثير على المسمين بها أو الملقبين بها. ولهذا يقول ابن المسيب رحمه الله تعالى فما زالت الحزونة فينا بعد. ثم أورد رحمه الله تعالى الحديث نفسه من طريق أخرى عن سعيد بن المسيب، قال عن سعيد بن المسيب حدثني، يقول عبد الحميد بن جبير جلست إلى سعيد بن المسيب فحدثني أن جده حزنا. لاحظ الفرق بين هذا الحديث من هذا الطريق، طريق عبد الحميد، وبين الحديث من الطريق الأخرى التي هي طريق الزهري عن سعيد. الزهري عن سعيد جاءت متصلة عن أبيه عن جده، لكن من هذا الطريق جاءت مرسلة عن سعيد عن جده، فسقط هنا أبو سعيد الذي هو المسيب بن حزن رحمه الله. الزهري أحفظ من عبد الحميد، ولهذا لا يؤثر مجيء هذه الرواية عن عبد الحميد مرسلة، لأنها جاءت متصلة برواية من هو أحفظ منه وهو الزهري رحمه الله تعالى. قال: أن جده حزنا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: اسمي حزن. قال: بل أنت سهل. قال: ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت فينا الحزونة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه أنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما قالت الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت الأنصار، تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة. قال: باب اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. عقد هذه الترجمة لبيان ما يتعلق بالتسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم والتكني بكنيته. ونحن عرفنا في ترجمة ماضية قريبة أن التسمي باسمه عليه الصلاة والسلام لا محذور فيه، وأن التسمي به جائز بإجماع أهل العلم، ولا خلاف في جواز ذلك. فالبحث هنا في هذه الترجمة حول التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، سواء التكني بها مطلقا أي في حق من اسمه محمد أو غيره، أو الجمع بين اسمه وكنيته عليه الصلاة والسلام. فهذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى لبيان هذه المسألة. وأهل العلم لهم في هذه المسألة أقوال أربعة ذكرها ابن القيم وشيئا من أدلتها في كتابه زاد المعاد، ذكرها ابن القيم رحمه الله وأيضا شيئا من أدلتها في كتابه زاد المعاد. والأقوال باختصار: الأول أنه لا يجوز التكني بكنيته مطلقا، أي سواء كان اسم الشخص محمد أو اسمه غير ذلك، لا يجوز التكني بأبي القاسم مطلقا، لا لمن اسمه محمد ولا لمن اسمه غير هذا الاسم. والقول الثاني أن النهي مختص بالجمع بينهما، بمعنى أن من اسمه محمد هو الذي لا يجوز له أن يتكنى بأبي القاسم، أما مثلا من اسمه زيد أو حسن أو غير ذلك من الأسماء يجوز له أن يتكنى بأبي القاسم، هذا القول الثاني. القول الثالث جواز الجمع بينهما، جواز الجمع بينهما، أي يجوز للإنسان أن يسمي محمدا وأن يكني بأبي القاسم، جواز الجمع بينهما، وقالوا إن حديث المنع منسوخة. والقول الرابع أن التكني بأبي القاسم ممنوع منه في حياته فقط عليه الصلاة والسلام، وهو جائز بعد وفاته. هذه أربعة أقوال ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكر شيئا من أدلتها كما قدمت في كتابه زاد المعاد. والإمام البخاري رحمه الله أورد تحت هذه الترجمة أربعة أحاديث، ومن اللطيف أن كل حديث من الأحاديث الأربعة التي ساقها احتج به أهل قول من الأقوال الأربعة المتقدمة. فساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى هنا أربعة أحاديث احتج بكل حديث منها أهل قول من تلك الأقوال الأربعة التي ذكرها ابن القيم وأشرت إليها. أول ما بدأ به ابن القيم رحمه الله من الأدلة حديث جابر قال: ولد لرجل منا أي من الأنصار غلام فسماه القاسم، فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا، أي لا نجعل عينك تقر بهذه الكنية التي هي كنية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما قالت الأنصار، وفي الرواية الماضية قال: فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم حملته على عاتقي. قال هنا في هذه الرواية قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما قالت الأنصار، أي ما قالت له الأنصار أنهم قالوا: لا نكنيك أبا القاسم. فقال: أحسنت الأنصار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحسنت الأنصار. هنا لم يذكر أن اسم الرجل محمد، وإنما منع من التكني بكنية النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا، والنبي عليه الصلاة والسلام حسن فعل الأنصار، قال: أحسنت الأنصار، تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، إنما أنا قاسم، إنما أنا قاسم. وفي الرواية الماضية: إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. وهذا يفيد أن لنبينا عليه الصلاة والسلام خصوصية بهذا الاسم، قوله إنما أنا قاسم، وهذا يشعر بالاختصاص، هذه الصيغة تشعر بالاختصاص. وأيضا قوله في الرواية السابقة: إنما جعلت قاسما أقسم بينكم، وفي الرواية الأخرى قال: بعثت قاسما أقسم بينكم. فهذا يفيد أن التكني بأبي القاسم أمر مختص به عليه الصلاة والسلام. ولهذا احتج بهذا الحديث من نهى عن التكني بأبي القاسم مطلقا، احتج بهذا الحديث من نهى من أهل العلم ومنع من التكني بأبي القاسم مطلقا، سواء من كان اسمه محمد أو من كان اسمه غير هذا الاسم، يمنع مطلقا من التكني بأبي القاسم. وقالوا إن هذا من خصائص الأمور المختصة بنبينا عليه الصلاة والسلام، بدليل قوله أحسنت الأنصار، وقوله إنما أنا قاسم، وقوله إنما بعثت قاسما أقسم بينكم. قالوا: فهذا كله يفيد أن التكني بأبي القاسم يمنع مطلقا، سواء من كان اسمه محمد أو من كان ليس اسمه محمد، الكل يمنع من ذلك. ثم إن هؤلاء أهل هذا القول اختلفوا، كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله، اختلف هؤلاء في جواز تسمية الولد قاسم أو القاسم، هل يجوز أو لا. فالقائلون بالمنع من التكني بأبي القاسم اختلفوا في هذه المسألة إلى قولين: فأجاز طائفة أن يسمى الولد القاسم أو قاسم، ومنع ذلك آخرون. والذين منعوا احتجوا بقوله: إنما أنا قاسم، أمرت أن أقسم بينكم، أو بعثت أن أقسم بينكم، مما يفيد أو يشعر باختصاص النبي صلوات الله وسلامه عليه بذلك. الشاهد أن هذا الحديث يستفاد منه المنع من التكني بأبي القاسم مطلقا، استفاد من هذا الحديث المنع من التكني بأبي القاسم مطلقا. نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فطر عن منذر قال سمعت ابن الحنفية يقول: كانت رخصة لعلي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن ولد لي بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهذا الحديث احتج به من جوز الجمع، وقالوا أحاديث المنع منسوخة بهذا الحديث، فمن أجاز المنع من أجاز الجمع بين الاسم والكنية احتجوا بهذا الحديث وبحديث آخر ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. لكن قوله كانت رخصة لعلي هذا يدل على بقاء المنع لمن سواه. قال وكانت رخصة لعلي هذا لا يفيد النسخ وإنما يفيد المنع لمن سواه وأنه أذن أو رخص لعلي رضي الله عنه بذلك عندما استأذنه. وقوله هنا إن ولد لي بعدك أسميه يستفاد من ذلك ومن أحاديث أخرى أيضا مضت أن التسمية حق للأب لا للأم. وابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود قال وهذا مما لا نزاع فيه بين الناس والأحاديث كلها تدل على ذلك. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع بين اسمه وكنيته وقال أنا أبو القاسم والله يعطي وأنا أقسم. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث وفيه النهي عن الجمع بين الاسم والكنية. وأيضا يشهد لهذا الحديث ما رواه أحمد عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي. وهذا الحديث حديث أبي هريرة وحديث عبد الرحمن بن أبي عمرة احتج به من جعل النهي مختصا بالجمع بينهما أي في حق من جمع بين الاسم والكنية. نعم. قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا شعبة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعوت هذا فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ثم ختم بهذا الحديث وهذا احتج به من قال إن التكني بكنيته ممنوع منه في حياته وهو جائز بعد وفاته وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذا الحديث لما كان في السوق قال رجل يا أبا القاسم فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام عندما دعي ذلك الرجل التفت النبي عليه الصلاة والسلام فقال دعوت هذا. لاحظ أيضا لطف الرجل في جوابه ما قال ما عنيتك أو ما قصدتك أو لا أعنيك وإنما قال دعوت هذا وهذا من أدبه رضي الله عنه. قال فسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. بعض أهل العلم احتج بهذا الحديث على أن هذا الأمر إنما هو خاص في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ابن القيم رحمه الله جمع الأقوال في كتابه زاد المعاد وعرض الأدلة ثم لخص ما رآه صوابا في ذلك في سطر واحد فقال والصواب أن التسمي باسمه جائز والتكني بكنيته ممنوع منه والمنع في حياته أشد والجمع بينهما ممنوع. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.